بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في آداب المستفتي، قال رحمه الله: التاسعة: ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض، مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف. قال الصيمري: يحرص أن يكون كاتبه من أهل العلم، وكاتبها أحسن الله إليه، يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم. وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: التاسعة: ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض، مع إبانة الخط واللفظ، لأن بعض الناس قد لا يحسن صيغة السؤال، فتجد أنه يطيل في الكلام مع أن المقصود لم يأتي به بعد، فيحرص على أن حينما يكتب السؤال أن يضع المقصود. أما الإطالة أو التفريعات التي تكون مع السؤال مما لا فائدة فيه ولا يتعلق به حكم، فهي إطالة بلا فائدة. كذلك أيضا إبانة الخط واللفظ، إذا لا بد من أولا حسن السؤال وصيغته، وثانيا أن يكون الخط واضحا ولفظه أيضا واضحا، وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف، يعني لو كان اللفظ يمكن أن يصحف، أن بحيث أنه ينقلب الكلام من إثبات إلى نفي فيجتنب هذا. يقول: قال الصيمري: يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم، يعني إذا كان لا يحسن بنفسه فإنه يستعين بغيره، فيقول للعالم هذا الذي يكتب له السؤال: أنا أريد أن أسأل عن كذا وكذا وكذا، فيصيغ له صياغة علمية حتى تسهل، حتى يكون فيها سهولة على المفتي. قال: وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده، حتى يكون أيسر له عند الجواب من الإطالة التي ليس فيها فائدة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل ولا يقول لما قلت، فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة. نعم، ينبغي للعامي، خرج بذلك طالب العلم، فالعامي لا يطالب المفتي بالدليل، لأنه قد يكون الدليل فيه شيء من الغموض، أو أن يكون الدليل دليلا مركبا من نصوص وتعليلات قد لا يستوعبها فهم هذا العامي. أما طالب العلم فإنه يسأل عن الدليل، لأن طالب العلم سوف يحاجه الناس، وسوف يكون في مستقبل الأمر مفتيا، فينبغي بل يجب أن يعرف الدليل، لأن العلم حقيقة هو معرفة المسائل بدلائلها. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل، ويلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به، لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامية عنه. نعم، وهذا قد يقال في التفصيل، وهو إن كان الدليل واضحا بينا يستوعبه فهم هذا المستفتي ويمكن له أن يدركه، ذكر له الدليل، بمعنى أن يقول: الحكم كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال الله عز وجل كذا، بحيث يكون الدليل بينا واضحا. أما إذا كان وجه الدلالة من الدليل فيه غموض ويحتاج إلى تأمل ونحو ذلك، أو كان من مجموعة أدلة وشواهد، فلا حاجة أن يذكرها للعامي لئلا يشوش عليه معرفة الجواب. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: العاشرة: إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره، قال الشيخ: هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية، وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع، والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد، وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك، فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيه، والله أعلم. نعم، يقول: إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتياً، بمعنى أشكل عليه أمر أو مسألة ولم يجد ما يفتيه ولا من ينقل له كلاماً لأهل العلم، ففي هذا الحال نقول لا شيء عليه، سواء كان هذا الذي يسأل عنه فعلاً أم تركاً، لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فما دام أنه لم تقم عليه الحجة إيجابا أو سلبا إثباتا ونفيا فإنه لا شيء عليه. فلو كان مثلا أراد أن يسأل عن أمر هو يغشاه ويخشى أن يكون محرما أو مباحا، نقول لا إثم عليه، أو ترك أمرا ربما يكون واجبا فلا إثم عليه في ذلك، لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب فصول مهمة تتعلق بالمهذب، ويدخل كثير منها في غيره أيضا. إذا قال الصحابي بالمهذب يعني بالكتاب الذي شرحه النووي، المجموع شرح المهذب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو إجماعا، وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي: الصحيح الجديد أنه ليس بحجة، والقديم أنه حجة، فإن قلنا هو حجة قدم على القياس، ولزم التابعية العمل به ولا يجوز مخالفته. طيب، يقول: إذا قال الصحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، قال ابن حجر في النخبة: ولو تخللت ردة في الأصح. الصحابي يقول إذا قال قولا ولم يخالف غيره فليس إجماعا، ليس قوله إجماعا، لكن هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ذكر فيه خلافا، والصحيح أنه حجة بشرطين. الشرط الأول: ألا يخالف نصا، فإن خالف نصا من كتاب أو سنة فالعبرة بالنص. وثانيا: ألا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر طلب المرجح. ثم الصحابي الذي يحتج بقوله أو يكون قوله حجة هو من عرف بالعلم والفقه، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة: القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة، فهذا يحتج بقوله، كالخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم، ولا سيما أبو بكر وعمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. القسم الثاني: من لم ينص الشارع على أن قوله حجة، ولكنه عرف بالعلم والفقه في دين الله عز وجل، فهذا قوله حجة، كابن عمر وابن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص وما أشبه ذلك من الصحابة. القسم الثالث: ما سوى هذين، أي من لم ينص الشارع على أن قوله حجة وليس عنده فقه في دين الله، كأعرابي قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن مسائل ثم ذهب إلى قومه، فمثل هذا لا يحتج بقوله، لأنه لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولم يعرف بالفقه في دين الله. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة فيما يتعلق بالاحتجاج بقول الصحابي. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان، وإذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعين. نعم، وهل يخص به العموم؟ نقول فيه وجهان، والصحيح في ذلك أنه أما بالنسبة لأبي بكر وعمر فيخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وأما غيرهما فلا. أحسن الله لي قال رحمه الله وإذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته. ولكن قلنا إنه حجة، وعلى هذا يقدم على القياس فيكون في المرتبة الثانية بعد السنة. أحسن الله لي قال رحمه الله فأما إذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم على قولين فينبني على ما تقدم، فإن قلنا بالجديد لم يجز تقريد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل، وإن قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد، فإن استوى العدد قدم بالأئمة فيقدم. طيب، إذا اختلف صحابيان يقول يطلب الدليل، فإن كان الدليل مع أحدهما فإن قوله هو المرجح وهو الذي يتبع، وإن كان معه مع كليهما دليل أو تساوت الأدلة، فإن تساووا في العلم خير الإنسان بين الأخذ بهذا والأخذ بهذا، وإن فضل أحدهما على الآخر ورجح على الآخر فإنه يقدم الراجح. يعني مثلا لو اختلف قول أبي بكر مع قول ابن عباس رضي الله عنهما فنقول هنا إن كان قول أبي بكر الدليل يعضده أخذ به، وإن كان قول ابن عباس الدليل يعضده أخذ به، وإن تساوي من حيث الأدلة فيرجح قول أبي بكر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن قوله حجة. إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم، أحسن الله لي قال رحمه الله فإن كان على أحدهما أكثر عددا وعلى الآخر أقل إلا أن مع القليل إماما فهما سواء، فإن استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي الآخر غيرهما ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما أنهما سواء والثاني يقدم ما فيه أحد الشيخين. نعم، وهذا هو الصواب، أن إذا كان في أحد الطرفين أبو بكر وعمر فإنه يقدم. نعم، أحسن الله لي قال رحمه الله وهذا كله مشهور في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول وأوائل كتب الفروع، والشيخ أبو إسحاق المصنف ممن ذكره في كتابه اللمع، هذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي، فأما إذا انتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه، وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه. الأربعة الأول ذكرها أصحابنا العراقيون، أحدها أنه حجة وإجماع، قال المصنف الشيخ أبو إسحاق وغيره من أصحابنا العراقيين هذا الوجه هو المذهب الصحيح، والوجه الثاني أنه حجة وليس بإجماع. نعم، وهذا القول أرجح، أنه حجة لعدم ظهور المخالف، وأما كونه ليس إجماعا ما الاحتمال أن من الصحابة من توقف ولم يعارض لعدم ظهور الدليل عنده لكنه لم يوافق، فمثلا لو قال أحد الصحابة قولا واشتهر فنقول هذا القول حجة لأنه لم يظهر مخالف، لكن لا يكون إجماعا لاحتمال أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يوافقه على ذلك لكن لا يتجرأ على معارضته لعدم وجود حجة قوية فيكون متوقفا. نعم، أحسن الله لي قال رحمه الله والوجه الثاني أنه حجة وليس بإجماع، قال المصنف وغيره هذا قول أبي بكر الصيرفي، والثالث إن كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة، قال المصنف وغيره هذا قول أبي علي ابن أبي هريرة. والرابع ضد هذا أنه إن كان القائل حاكما أو إماما كان إجماعا، وإن كان فتيا لم يكن إجماعا، حكاه صاحب الحاوي في خطبة الحاوي، والشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق وغيرهما. قال صاحب الحاوي: هو قول أبي إسحاق المروزي، ودليله أن الحكم لا يكون غالبا إلا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة، وينتشر انتشارا ظاهرا، والفتيا تخالف هذا. والخامس مشهور عند الخراسانيين من أصحابنا في كتب الأصول، وهو المختار عند الغزالي في المستصفى، أنه ليس بإجماع ولا حجة. ثم ظاهر كلام جمهور أصحابنا أن القائل المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي على ما ذكرناه من الأوجه الخمسة. وحكي فيه وجهان لأصحابنا، منهم من قال حكمه حكمه، ومنهم من قال لا يكون حجة وجها واحدا. قال صاحب الشامل: الصحيح أنه يكون إجماعا، وهذا الذي صححه هو الصحيح، فإن التابعي كالصحابي في هذا من حيث إنه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا، فكانوا مجمعين، وإجماع التابعين كإجماع الصحابة. وأما إذا لم ينتشر قول التابعي فلا خلاف أنه ليس بحجة، كذا قاله صاحب الشامل وغيره. قالوا: ولا يجيء فيه القول القديم الذي في الصحابي، لأن الصحابة ورد فيهم الحديث. طيب، والخلاصة الآن أن قول الصحابي حجة بشرطين: ألا يخالف نصا، وألا يخالفه قول صحابي يعارضه قول صحابي آخر، لكنه ليس إجماعا، هو حجة وليس إجماعا. أما قول التابعي فليس حجة إلا ما كان إجماعا، يعني ما ذكر أو ما حكى قولا يكون إجماعا. إذا نقول الصحابي قوله حجة بالشرطين السابقين، ولكن قوله ليس إجماعا لاحتمال توقف أو وجود مخالف لم يعلم به. وأما قول التابعي فليس حجة إلا ما كان إجماعا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. أقسام الحديث. قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد، وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام، يعني من حيث الصحة والضعف، صحيح وحسن وضعيف. وهذا اختصار، وإلا إذا أردنا البسط لقلنا إن الحديث ينقسم إلى أقسام: الأول صحيح لذاته، وثانيا صحيح لغيره، وثالثا حسن لذاته، ورابعا حسن لغيره، وخامسا ضعيف، وسادسا موضوع. هذه أقسام الحديث. فالحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل تام الضبط وكان متصل السند، وأن يكون غير معلل ولا شاذ، المعلل ولا شاذ. الحسن، الحديث الحسن هو الصحيح فيما إذا خف الضبط، ولهذا قال الحافظ رحمه الله في النخبة: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. والحسن لذاته إذا تعددت طرقه يكون صحيحا لغيره. فهمتم؟ إذن الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه. والحسن لذاته، الحسن لذاته هو ما رواه عدل خفيف الضبط، يعني الفرق بين الصحيح والحسن خفة الضبط، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه. فعندنا الآن الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه. طيب، الحسن نقول ما رواه عدل خفيف الضبط، خفيف الضبط، فإذا خف الضبط فالحسن، هذا حسن لذاته. الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، ثم الضعيف، ثم الموضوع وهو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث بالأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد. الحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج به، لأن الضعيف لا يثبت. ولكن يقول: وتجوز روايته والعمل به في غير أحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب. إذن الحديث الضعيف لنا فيه نظران: من جهة الاحتجاج، من جهة الاحتجاج به في الأحكام لا يحتج به، من جهة ذكره ترغيبا وترهيبا يجوز بشروط ثلاثة. الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا. والشرط الثاني: أن يكون لهذا العمل الذي ساق له هذا الحديث الضعيف أن يكون له أصل، أن يكون له أصل. الشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والشرط الرابع: أن يقرن، أن يذكر حال حكايته أو ذكره ما يدل على ضعفه، بأن يقول: روي، يروى، يذكر، وما أشبه ذلك. هذه أربعة شروط لجواز ذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا. والشرط الثاني: أن يكون لهذا العمل أصل من الشرع. والشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والشرط الرابع: أن يقرن حال ذكره أو مع ذكره ما يدل على ضعفه، كما لو قال: يروى، روي، يذكر، ونحوه. مثال ذلك: لو ورد حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة ولم يكن الضعف شديدا، نقول: هذا العمل، هذا الحديث لا نثبت به أصلا، لأن صلاة الجماعة قد ورد فيها فضل، أو ورد حديث في فضل الدعاء آخر ساعة من يوم الجمعة، نقول: يعمل به، لأن هذا أيضا لا نثبت به حكما مستقلا، وما أشبه ذلك. أما إذا كان هذا الفضل الذي ورد في هذا الحديث ليس له أصل من الشرع فلا، يعني حينئذ نثبت فضلا أو حكما في زمان أو مكان مع أن الشرع لم يرد به. نعم. وفائدة ذلك أنه، وفائدة ذلك يعني في مسألة الترغيب والترهيب، التنشيط، لأن الإنسان إذا عمل بهذا الحديث الضعيف تنشط على العمل الصالح وكان فيه حث له على ذلك. ولو قدر أن الحديث لم يصح فإن ذلك لا يضره، فإن ذلك لا يضره. يعني إنسان مثلا ورد حديث في فضل قيام الليل، نقول: هذا الحديث يحثك على القيام. لو قدرنا أن الحديث لا يثبت أصلا، هل يضرك؟ لا يضرك. نحن لم نثبت أصلا، نقول: والله هذا الحديث فيه دليل على فضل الصلاة فيما بين الظهرين، لم يرد هذا، لكن قيام الليل وردت النصوص بفضله في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. ما اتصل سنده احترازا مما لم يتصل وهو المنقطع، بنقل العدل احترازا مما لو كان الناقل له ليس عدلا، أيضا الضابط احترازا مما لو كان متصلا بنقل عدل لكن الراوي ليس ضابطا. عن مثله، يعني أن يقولها عن عدل ضابط مثله، من غير شذوذ ولا علة، أن لا يكون شذوذ ولا علة. فإن كان فيه شذوذ الحديث بأن كان في متنه شذوذا فإنه لا يكون صحيحا، أو فيه علة قادحة، ليس شرط فقط علة، لا، علة قادحة، لأنه أحيانا قد يكون في الحديث علة لكنها ليست قادحة. من ذلك أن يروى الحديث تارة مرفوعا وتارة موقوفا، فهذه علة لكنها ليست قادحة، لأن من رفع معه زيادة علم. نعم. ما اتصل تكفي ها؟ تكفي يعني إذا كان فيه انقطاع في أوله أو في آخره أو في وسطه ما اتصل. لا هو حتى شوف ما اتصل سنده شوف عن مثله مع اتصال السند يعني عن مثله التي تعود للأوصاف السابقة لا شك أنها يعني أوضح. نعم أحسن الله لك قال رحمه الله. وفي الشاذ خلاف مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات، ومذهب جماعات من أهل الحديث وقيل إنه مذهب أكثرهم أنه رواية الثقة ما لم يرويه الثقات، وهذا ضعيف. وأما العلة فمعنى خفي في الحديث قادح فيه ظاهره السلامة منه، وإنما يعرف الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق. وأما الحديث الحسن والشذوذ ما معنى الشذوذ؟ هو مخالفة الثقة من هو أوثق أو أرجح إما عددا وإما حفظا وإما أداء أو عدالة. فالشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه وأرجح إما من جهة العدد أو من جهة الحفظ أو من جهة الأداء أو من جهة العدالة. والعلة عرفوها بأنها وصف يقدح في الحديث يمنع من قبوله. العلة وصف يقدح في الحديث يمنع من قبوله. واشترط والمؤلف رحمه الله يقول أما العلة فمعنى خفي في الحديث قادح فيه ظاهره السلامة منه، يعني الذي ليس عنده علم بهذا الفن يظن الحديث سالما منه، وإنما يعرفه الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق. نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله. ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة أن هذا العلم من أصعب وأعسر علوم الحديث، لأنه يحتاج إلى تتبع ودقة في الفهم ومعرفة التاريخ ومعرفة الصحبة. نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله. وأما الحديث الحسن فقسمان، أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله طيب وهذا الحديث الحسن عند المتقدمين. المتأخرون الحسن عندهم ما خف ضبطه، هو الصحيح لكن خفيف الضبط. ولهذا ابن حجر رحمه الله في النخبة قال في الصحيح ما رواه عد تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فإن خف الضبط فالحسن، فإن خف الضبط فالحسن. فهو رحمه الله على طريقة المتقدمين. نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله. والقسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، إلا أنه يقصر في الحفظ والإتقان عن رجال الصحيح بعض القصور. وأما الضعيف فما ليس فيه صفة الصحيح ولا صفة الحسن. قال رحمه الله فصل بعض عبارات الصحابة رضي الله عنهم، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو مضت السنة بكذا أو السنة كذا ونحو ذلك، فكله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب، لكنه مرفوع حكما لا صريحا، مرفوع لكنه ليس مرفوعا صريحا ولكنه مرفوع حكما، لأن وجه ذلك أن الصحابية لم يصرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقولون هنا له حكم الرفع. وإنما قلنا له حكم الرفع لأن الصحابي لا يمكن أن يقول أمرنا إلا والآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نهينا إلا والناهي والرسول، أو من السنة يعني سنة الرسول. لكن لما لم ينسبه أو يضيفه لما لم ينسب أو يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا حكما لا صريحا. فالمرفوع صريحا يقول قال رسول الله أو فعل رسول الله. نعم أحسن الله إليك رحمه الله. فكله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير. يعني الحديث عن معطي نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، حديث سهل بن سعد أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هذا مرفوع حكما، لم يقل أمرنا رسول الله. نعم. حديث أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، هذا أيضا مرفوع حكما. مضت السنة أن في 40 فصاعد الجمعة، هذا مرفوع حكما وإن كان ضعيفا. نعم. أحسن الله لقال رحمه الله: ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، صرح به الغزالي. طيب إذا قال قائل: ما الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع؟ نقول: الفرق بينهما أن الحديث الضعيف فيه احتمال، فيه احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أو أنه فعل، يعني فيه احتمال صحة ما نقل فيه أو تضمنه، بخلاف الحديث الموضوع فإنه ليس فيه احتمال إطلاقا. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، صرح به الغزالي وآخرون. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا: له حكم الموقوف على الصحابي. هذا أقول فيه نظر، يعني الصحابي يقول أمرنا ولم ينسب هذا القول إلى نفسه، لم يقل قولوا كذا، يقول أمرنا أن نفعل كذا، ولم يقل أمرت الناس أن يفعلوا كذا حتى يكون موقوفا عليه. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وأما إذا قال التابعي من السنة كذا، ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري. الصحيح منهما والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة، والثاني أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل. وإذا قال التابعي أمرنا بكذا، قال الغزالي. طيب، وصعنه مرسل، والمرسل عرفه الأصوليون رحمهم الله بتعريف جامع، قالوا المرسل قول غير الصحابي الذي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله. ها، واضح؟ يقول قول غير صحابي، قول غير صحابي قال رسول الله، هذا المرسل. لو جاءنا مثل الزهري قال رسول الله كذا، يكون مرسلا. إذن المرسل قول غير صحابي قال رسول الله، فأنا لو قلت الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مرسل الحديث، فكل من نسب الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من غير الصحابة يكون مرسلا. نعم. أو الصحابي أيضا الذي لم يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ففي المرسل قول غير صحابي لم يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله. أي يشمل هذا؟ التابعون ما شاهدوا الرسول، من باب أولى. حتى الصحابي الذي ما روى إذا قال رسول الله أو لم يدرك أو لم يروي عن الرسول يكون مرسلا. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وإذا قال التابعي أمرنا بكذا، قال الغزالي: يحتمل أن يريد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي. يحتمل أن يريد أمر النبي. أحسن الله لك. قال رحمه الله: يحتمل أن يريد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر كل الأمة فيكون حجة، ويحتمل أمر بعض الصحابة، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته. فهذا كلام الغزالي، وفيه إشارة إلى خلاف فيه أنه موقوف أو مرفوع مرسل. أما إذا قال إذا إن كان قصده أمرنا، على كل حال إن كان قصده أمرنا بكذا يعني أمرنا الصحابة بكذا، أو أمرنا بكذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يكون مرسلا، لا يكون أقول مرفوعا كما تقدم في الصحابة، بل يكون مرسل مرفوع، بل يكون مرسلا. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: أما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا أو كانوا يقولون كذا ويفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا أو كان يقال أو يفعل كذا، فاختلفوا فيه هل يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فقال المصنف في اللمع: إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة كما كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فيكون مرفوعا، وإن جاز خفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا كقول بعض الأنصار كنا نجامع فنكسل. والصحيح في هذا المسألة أنه إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا، إن نسبه إلى أو أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، بأن قال كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فله حكم الرفع. أما إذا لم يضيفه إلى ذلك فليس له حكم الرفع، لاحتمال أن يكون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله إن كان، فقال المصنف في اللومع إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة كما لو كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فيكون مرفوعا، وإن جاز خفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا كقول بعض الأنصار كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل، فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من الإكسال لأنه يفعل سرا فيخفى. وقال غير الشيخ إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حجة كقوله كنا نفعله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمنه أو وهو فينا أو وهو بين أظهرنا، وإن لم يضيفه فليس بمرفوع. قال رحمه الله بهذا قطع الغزالي في المستصفى وكثيرون. وقال أبو بكر الإسماعيلي وغيره لا يكون مرفوعا أضافه أو لم يضف. وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا سواء أضافه أو لم يضف، وهذا قوي، فإن الظاهر من قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون الاحتجاج به، وأنه فعل على وجه يحتج به، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه. لكن نقول إذا أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو دلت القرينة على أن ذلك زمن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، وإلا إن كان هناك احتمال أن يكون بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون موقوفا ولا يكون مرفوعا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال الغزالي وأما قول التابعي كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع، وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد كلام. قلت اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فاختيار الغزالي أنه لا يثبت وهو قول أكثر الناس، وذهب طائفة إلى ثبوته وهو اختيار الرازي. لا، والصواب أنه يثبت بشرط أن يكون ناقل الإجماع ممن عرف بسعة اطلاعه ومعرفة الأقوال، فيقبل قوله في نقل الإجماع في هذا الحال. فإذا نقل الإجماع عالم معتبر معروف بسعة علمه واطلاعه ومعرفته لآراء العلماء وأقوالهم، فإن قوله حينئذ يكون مقبولا. أما إذا لم يكن كذلك فكما قال الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف، وما أكثر ما يحكى في المسائل من إجماع ثم إذا فتشت تبين لك ألا إجماع. ولهذا قلنا سابقا وأقوله الآن من أحسن وأدق العبارات عبارة الموفق في المغني رحمه الله، فإنه إذا لم يتأكد من الإجماع ولكنه لم يرى خلافا قال لا أعلم فيه خلافا، وهذا يعني قوله لا أعلم فيه خلافا لا يقدح، لأنه حتى لو قدر أن شخصا فيما بعد اطلع على خلاف فلا يقول الموفق لا أعلم فيه خلافا، لأنه نفى علم نفسه. ففرق بين يقول لا خلاف في المسألة وبين أن يقول لا أعلم فيه خلافا، فهو نسب العلم أو نفى العلم عن نفسه ولم ينفه مطلقا. فعندنا الآن عبارة إجماع لا أعلم فيه خلافا لا خلاف فيه. نقول أما حكاية الإجماع فلا يعتبر إلا إذا كان الناقل لهذا الإجماع من العلماء المعتبرين بسعة الاطلاع ومعرفة الأقوال. وأما عبارة لا خلاف في ذلك فهي كالأول، وإن لم تكن إجماعا لأن الإنسان أيضا لا لأنها لا تعتبر إلا إذا كانت من عالم معتبر. لكن إذا كان الإنسان لم يتأكد من هذا فقل لا أعلم خلافا في هذه المسألة. يعني لو تكلم عن مسألة وقال هل فيها خلاف، قال لا أعلم خلافا، هذا لا يقدح الإنسان حتى لو قدر أن فيها خلافا أو اطلع من اطلع على خلاف، فإن هذا لا يقدح في قوله نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فصل: حكم الاحتجاج بالحديث المرسل. الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر، وحكاه الحاكم أبو عبد الله بن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز. وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتج به، ونقله الغزالي عن الجماهير. وقال أبو عمرو بن عبد البر وغيره: ولا خلاف أنه لا يجوز. طيب، يقول مالك رحمه: الحديث المرسل لا يحتج به عندنا. الحديث المرسل ينقسم إلى قسمين: مرسل عند المحدثين ومرسل عند الأصوليين. فالمرسل عند المحدثين ما سقط منه راو فأكثر، سواء كان من أول السند أم من وسطه أم من آخره. وأما المرسل عند علماء الأصول فهو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكما قلنا فيما سبق قول غير صحابي لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول. فعلى هذا ما رفعه التابعي لو قال مثل سعيد بن المسيب أو الزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر مرسلا. إذن نقول الآن عند الأصوليين المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. أما عند المحدثين فما سقط منه راو. أحسن الله قال رحمه الله. وقال أبو عمرو بن عبد البر وغيره: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات. ودليلنا في رد المرسل مطلقا أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال. ثم إن مرادنا بالمرسل هنا من انقطع اسمه. نعم، يعني لو قال قائل لماذا ما نعتبر الاتصال، نقول لأن هذا الساقط من السند حاله مجهولة، لا ندري أهو عدل أم غير عدل، ولا يمكن أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن يقين، لأننا لو عملنا بذلك ونسبناه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع سقوط راو من الرواة واحتمال أن يكون غير ثقة لمعنى لا تقولنا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيدخل فيه من كذب علي متعمدا، احتمالا أن الذي سقط هذا كذاب من الوضاعين. نعم، وإن كان قد يبعد هذا فيما إذا كان الراوي عنه ومنه ثقة، قد يبعد. يعني إذا كان مثلا هذا الساقط قد رواه عن ثقة ثم رواه ثقة عن هذا الساقط، يعني مثلا عمر وبكر وزيد، لو فرضنا أن عمرا ثقة وأن زيدا ثقة وبكر هو الساقط، في الغالب أنه إذا كان الرواة ثقات أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، لكن مع ذلك يعتبر مرسلا. أحسن الله إليك قال رحمه الله. ثم إن مرادنا بالمرسل هنا من انقطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر. نعم، هذا مرسل بالمعنى عند المحدثين، وفيه خلاف أيضا. نعم، أحسن الله إليك قال رحمه الله. وخالفنا في حده أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي الذي لم يسمع، قال رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم أو وافق قوله. ولكن هل قول التابعي أو واسيما كبار التابعين إذا قلنا إنه ليس حجة هل يقدم على القياس والنظر؟ نقول لا شك أن قول التابعي أن قول التابعين ولا سيما من أخذ عن الصحابة أو عن كبار الصحابة هو أقرب إلى الحق من الدليل من التعليل المجرد أو من الرأي المجرد، وذلك لأن هؤلاء التابعين لأنهم أدركوا الصحابة رضي الله عنهم وأخذوا عنهم العلم، فعلى هذا نقول يستأنس بأقوالهم يستأنس بأقوالهم. فإذا ورد مثلا قول عن سعيد بن المسيب أو عن الزهري وهناك تعليل لكنه ليس بظاهر، فنقول قول التابعي هنا يستأنس به أكثر مما يستأنس بالتعليل. الله أعلم.